عندما اخذ روحي لا تخليني بجروحي شي خلصني من نوح ومن احزاني لا تعلقني بالدنيا لا حب ولا حنية أعوف الدنيا ذا تمشي وظلاني داعت كل حظ لمنا لا تنساني صعب أصبر حبيبي لحظة بغيابك مو مثل قوي بالحب وحب ثاني أعوف الدنيا ذا تمشي وظلاني داعت كل حضن لما لا تنساني صعب أصبر حبيبي لحظة بغيابك مو مثل قوي بالحب وحب ثاني إذا رايح أخذ روحي لا تخليني بجروحي شي خلصني من نوح ومن أحزاني لا تعلقني بالدنيا لا حب ولا حنية حب تنسى طاري واموت ثاني أعوف الدنيا ذا تمشي وظلاني كل حب لمنا لا تنساني صعب أصبر حبيبي لحظة بغيابك مثل قوي بالحب وحد ثاني تعجبني حتى الراحة بغيابك تعذبني مو سهل علي مفارق عيونك يا المو صعبة عندك من تفارقني حياتي وانت مو يمي ما تعجبني حتى الراحة بغيابك تعذبني مو سهل علي فارق عيونك يا المصعب عندك من تفارقني إذا رايح أخذ عطرك خبشت موت ذكرك أريد بخير أبقى ومحد يدلني وخذ شفتي بوساتك روح وهات حضناتك إذا أضل طعمك بشفتي تعبني أعوف الدنيا ذا تمشي وظلاني كل حظ لمنك إنساني صعب أصبر حبيبي لحظة بغيابك مثل قوي بالحب وحد ثاني إدريس ماتالو رشدي.